لله. يوسف معاك الآن راجل وصلت، يوسف معاك. قلتم رضي الله عنكم. وأما الاستطاعة المعنوية أي الاستطاعة الحكمية، فمنها أن تجد المرأة محرما يحج معها، أو نسوة ثقات بالغات أو مراهقات. قال بعضهم: لو وجدت ثقة واحدة يكفي لحصول الاستطاعة، فإن كان محرمها لا يسافر معها إلا للحج إلا بالأجرة، فيشترط أن تكون واجدة لهذه الأجرة أي قادرة عليها، فلا يجب على المرأة أن تحج إلا بهذا الشرط. فإن لم تحصل على هذا الشرط جاز لها أن تخرج لحج الفرض وحدها. أما لغير الحج الواجب وهو النفل فلا يجوز لها السفر من أجله وحدها ولا مع النسوة الثقات. ويشمل هذا الحكم سفرها لزيارة الأولياء أو لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لها أن تسافر لغير الفرض من حج أو غيره إلا مع محرم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية بريدا إلا ومعها محرم. وكل هذه الروايات صحيحة الإسناد. فإذا كان لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم أو زوج لحج النفل وزيارة قبر الرسول ونحو ذلك، فبالأولى ألا يجوز لها السفر للتنزه، اللهم إلا أن يكون سفرها لضرورة، كأن تخاف على نفسها في بلدها، أو لا تجد قوتها، أو لا تجد من يعلمها دينها، أو لا تجد قوتها. الأكل والشرب والنواصل يعني الغائط ونحوه، الأكل من نفقة وقصة أو لا تجد المؤنة التي لا تستغني عنها من نفقة وكسوة ومسكن ونحو ذلك. نعم. أو لا تجد من يعلمها دينها أي علم دينها الضروري، أو حدثت لها حادثة احتاجت لمعرفة الحكم الشرعي فيها فلم تجد في بلدها من يفتيها على الوجه الصحيح، أو كان لها أب أو أم تخاف عليهما الضياع إن لم تذهب، فإنه يجوز أن تسافر وحدها لهذه الضرورة. بل يجب. نعم. بل يجب ذلك. ولو خالفت هذا الحكم الشرعي فسافرت وحدها لغير ضرورة كان ذلك معصية محرمة من الصغائر. فلا يجوز للمرأة أن تقول: إني متشوقة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسافر بلا محرم أو زوج كما يحصل لبعض النساء. وهذا الحكم أي جواز السفر لحج الفرض للمرأة بلا محرم انفرد به الشافعي رضي الله عنه، وأما أبو حنيفة ومالك وأحمد فلا يجيزون للمرأة السفر بلا محرم في حج الفرض وغيره. وهذه الاستطاعة تسمى الاستطاعة بالنفس، وهناك استطاعة بالغير، وذلك في المعضوب، والمعضوب المقطوع الذي قطعه المرض لا يستطيع أن يحج بنفسه ماشيا أو راكبا، فهذا يجب عليه أن ينيب عن نفسه من يحج عنه بأجرة، وهذا النائب يجب أن يكون قد حج عن نفسه. أما الذي لم يحج عن نفسه فلا ينوب عن غيره. ثم هذا المعضوب إذا وجد من يتبرع عنه وهو عدل أن يحج بلا أجرة ولو أنثى، وجب عليه أن يأذن لأنه صار مستطيعا، لكن هذا المعضوب إن كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين لزمه أن يحج بنفسه ويتحمل المشقة. ثم كيفية الاستئجار للحج، إما أن تكون إجارة عين أو إجارة ذمة، فإجارة العين أن يستأجر الشخص ليحج عنه بنفسه أو عن ميته، فيقول استأجرتك لتحج عني بكذا، أو يقول استأجرتك عن والد الميت أو عن أم الميتة بكذا من الأجرة. وأما إجارة الذمة فهي أن يلزم ذمته الحج عنه بنفسه أو بغيره، كأن يقول له ألزمت ذمتك الحج عني أو عن ميتي. ففي إجارة الذمة الأجير له أن يحج بنفسه أو بغيره. نعم. كأن يقول له ألزمت ذمتك الحج عني أو عن ميتي بكذا. ففي إجارة ويسمي أجرة معلومة. ففي إجارة الذمة الأجير له أن يحج بنفسه أو بغيره. ثم هذه الإجارة إجارة الذمة تختلف عن إجارة العين، لأنه يشترط في إجارة الذمة. أما إجارة الذمة تختلف عن إجارة العين بأنه يشترط فيها تسليم الأجرة، وتختلف إجارة الذمة عن غيرها. وتختلف إجارة الذمة عن إجارة العين بأنه يشترط فيها تسليم الأجرة في مجلس العقد قبل المفارقة، أي في المجلس الذي استأجره فيه قبل أن يفترقا، وإلا فهي فاسدة. أما إجارة العين فلا يشترط فيها قبض الأجرة في المجلس، فلو دفع له الأجرة بعد زمان صح. ويجوز أن يتبرع شخص بالحج عن غيره دون أن يلزمه أحد. أكرمكم الله، رضي الله عنكم.